ويخرج منه نفس الرجع قريب الحسنة والموت ختام الكافر والموت والخير والنفاق. إذا وجد واحد من المجرات لازم الغسل، فإذا لازم الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبد ويعبد القرآن ويعبد في النفس، ولا يقوم عليه الصلاة ولا الاعتكاف ولا مسلم. لا هو ذكره معلق لكن هذا الذكر من؟ لأنه يعني تقدم أنه قال ويحرم على المحسن المحسن، وقلنا هناك وأن كان حدث أكبر أنا إذن في الدراسة السابقة معلومة من نفسه وعلى مثلا يختصان بمن عليه بمن كلمة هو قال المؤلف رحمه الله حرم عليه قراءة القرآن، حرم عليه قراءة القرآن. فمثلا لو جامع بدل زوجته حرم عليها أن تقرأ القرآن، وإذا حالت المرأة حرم عليها أن تقرأ القرآن، وإذا نفست حرم عليها أن تقرأ القرآن، وإذا أسلم سافر حرم عليه أن يقرأ القرآن. كل ما زاد من الرسل بأي موجب من الموجبات السابقة يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يعتقد أو حتى يتوقع لأنه إذا لم يعتقد لم يجد الوجوب باقية. فننظر أولا نبدأ بالجوز أو نفكر أولا قراءة القرآن. قراءة القرآن هو أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن سواء من كلمة حق أو عن ظهر قلبه، ولذلك والذي يحرم عليه قراءة آية فصاعدا إلا إذا كانت الآية طويلة، فإن بعضها كالآية الثانية، وأطول آية في كتاب الله آية الكرسي التي ذكرت يا أيها الذين آمنوا إذا تدعنتم بدين إلى أجل مسلم، ومع هذا لم تستوعب حروف الهجاء، واستوعب حروف الهجاء آيتان سواها أكثر منها وقد لا تكون بالماء من قبل. طيب إذا ماذا معنا كمان؟ قولي أنا نعم هذا الثاني يعلم كمان قولي يا نعم آخر آية من جوة الله طيب أقول الذي يحكم عليه قراءة آية من فصائل، أما بعض آية مثلا من قبل المذهب قبل كل شيء، أما بعض آية فإنه لا بأس به. ثم أن المؤلف يقول حرم عليه قراءة القرآن، قراءة القرآن لا قراءة ذكر وافق القرآن، فقراءة ركن وافق القرآن لا بأس به إذا قبل الذكر والتكبير مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم يقصد الذكر ما يقصد القرآن لا بأس، ولو قال الحمد لله رب العالمين يقصد الذكر فلا بأس لأن هذا من القرآن، لكن ولم يقصد من يقصد القرآن. ولو قال قابلت شخصا ثم نظر يعني نظر إليه ثم نظر هذه آية من القرآن لكنه ما قصد القراءة لا فلا لا أقول طيب ما هو الدليل على أن الجنود لا يقرأ القرآن؟ الدليل حين علم أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن ولا يحفظه عن القرآن كله الجنابة، الجنابة من هذا الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من سلم عليه فلم يرجع عليه السلام وهو غير متوضئ قال إني خفت أن أذكر الله على غير كفر، والقرآن أكثر الذكر، وهذا يدل على أن الجنس لا يقرأ القرآن، ولأن في منعه من القرآن حقا له على المبادرة إلى التكلم. لماذا؟ لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يعتقد فسوف يباح ويكون بذلك مكره. ولأنه قد روي أن الملك يتلقف القراءة من جمع القارئ، وأن الملائكة لا تقول له بالجنة ومحو الجنة. وعلى هذا فإذا قرأ القرآن فإما أن ينحرف أو أن يحرم الملك من تلقف القرآن، وإما أن يحييه بجنابته. وهذا وإن كان في السير من الضعف لكن يعلل به. وعلى كل حال فقراءه القرآن بالجنون محرم لا تجوز. يقينا الحادث ممن يظن هذا فهل يحرم على قراءه القرآن؟ الجواب نعم، كلام المؤلف يدل على أنه يحرم على قراءه القرآن. وعلى هذا جمهور أهل العلم أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. نعم، لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. ولكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صريحة. وإذا لم يكن فيها نصوص صريحة صريحة كما فإن الأطلب القراءة أو لحظة الحلم حتى يقوم بين على المنع. والله عز وجل أمر بقراءة القرآن مطلقا، فأي حال من الأحوال يخرج بها الإنسان شخصا من عباد الله عن قراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل. وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح لأنه حال من قراءة القرآن فإنها مأمورة بقراءة. فإن قلت: ألا يمكن أن نقيسها على الجنوب بجانب أن كل منهما يلزمه الغسل بسبب الخارج؟ فالجواب أن هذا قياس مع الفارق، والفارق هو أن الجنوب باختياره أن يغير هذا الناس. ولا لماذا؟ إلى الاغتسال يعطيه ويظن وهو خير له من قال الناس. واما الحائط فليس بامكانها ان تزيل ذلك الخطا امامه. ثم ان الحائط مدتها تقول غالبا والجنوب لا يمكن ان تقول، لانه مهما كان سوف تحمي الصلاه ويلزم بالاغتسال. والنقصة كذلك بل من باب أولى، بل من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول من مدة الحاجة. وما ذهب إلى شيخ الإسلام فهو مذهب قوي، لأنه كما قلت الأصل عدم المانع، وأن الإسلام مأمور بتلاوة كتاب الله، وقد أثنى الله تعالى على من يكون السابق. طيب، فإذا قال قائل: ما دام العلماء مختلفين وفيه أحاديث وإن كانت ضعيفة، لماذا لا نجعل المسألة مرتبطة أو معلقة بالحد؟ فإن احتاجت الحائط إلى قراءة القرآن مثل الأوراد أو أن تتحفظ ما حفظت حتى لا تنسى، أو تكون محتاجة لتعليم أولادها أو لتعليم بنات المدارس، فإننا نبيح لها ذلك. وأما مع الحاجة فنأخذ بنارة للأهوى ونقول لها أكثر فاتقوا الله عز وجل باسم غير القرآن، وهي لن تبقى من ذلك. لو ذهب ذاهب إلى هذا فكان مذهبا قويا. فلدينا الآن ثلاث مدارس: المنع مطلقة، والإباحة مطلقة، والتفصيل. والإباحة مطلقة أقوى من المنع مطلقة، ويبقى النظر بين الإباحة المطلقة وبين التفصيل وبين التفصيل. فإن تقوم إكرام لو أن رجل أسلم وقال يريد أن أقرأ الفاتحة قبل أن أقرأ، قلنا له لا حتى تقرأ لأنك مما يبدو خروج، فما هو الدليل؟ يجب من دليل سوى القياس، سوى القياس وقياس فيه نظر، النظر قوي جدا. النظر أولا أن الذنوب قد أجمع العلماء على وجود الوقت عليه بخلاف الكافر، لأن الكافر مختلف موجود عليه كما ترى، ولا يمكن أن يقاتل المختلفين على من يطبق عليه. فإن قلنا نحن نقيسه عند من يقول بوجوب الوقت على الكافر، أما من يقول بعدم الوجوب فأمر الله أنه لا قياس. فالجواب حتى على قول من يقول أن الوقت واجب عليه فإن القائل بذلك لا يرى أن وجوبه متحكم كتحكم الغسل من الجنة، بل يرى أنه أرغب، وعليه فمنه الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيف، لأن ما في أحاديث لا صحيحة ولا ضعيفة ولا تبيه إلا هذا الخلاف الذي قد يدعى منه، بل هو فعلا منه اختلاف الدفع عليه. لا أعتقد أن يكون مجرد وقت يعبر بحاجة. وأفادنا المؤلف من قول حادث أنه لا يجوز له أن يعبر لغير الحج. وله لا يحرين إلا على الحديث العموم سواء كان لحاجة أو لغير الحاجة. إلا أن الإمام أحمد بن الله كره أن يتخذ المسجد طريقا إلا لحاجة. ومحل صراحة أو صراحة هذه لها وقت الوقت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عن المساجد من الدنيا بالصلاة والبشر وقراءة القرآن وقراءة السفر طرقا كما معه كثير على خلاف ما بين الدرس إلا إذا كان يصحى. طيب قال ولا ينفق فيه لماذا لا يصحى قوله تعالى ولا ينفق إلا هذه قال بغير وضوء بغير وضوء فإن توضأ جاز المسجد. الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا من الجنابة نكروا وكانوا ذاهبين في مناخ المسجد فإذا احتلم ذهب وتوضأ ثم عاد فنحي. وهذا جميل على أنه على أنها جائز لأن ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر فهو جائز. إنسان من الأفعال غير التعبدية وإنسان من الأفعال التعبدية فهو جائز على أن الإنسان يكفر عليه. هذا وكيف ولأن الوضوء يخفف الجنابة. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أي نعم والرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضع فليغسل. هكذا جاء في حديث صحيح عن عمر فقول إذا توضع فليغسل يدل على أن ذلك يخفف من الجنابة. وغسل به من حيث المعنى أيضا لأن الوضوء أحد الطهورين وهو لولا الجنابة لكان رافعا للحدث رفعا كليا فحينئذ يكون مخففا للجنابه. اذا الذي يحكم على من لزم الغسل كم خمس اشياء الصلاه والصواب ومسح المسح وقراءه القران والنصح بالمسجد الا بالغسل الخمسه كلها تحرم على من لزم الغسل ثم قال ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغناء الى كل ثم له في هذا الباب ذكر رحمه الله ما يوجب الغسل وما يسمى له ومنه تقسيم الميت اذا غسل الانسان ميتا فإنه يسن له أن يعتبر. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الدليل. ولكن المسألة فيها خلاف فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يعتبر من غسل ميتا وجعلوا إلى المنزل من وجه الغسل واستغلوا بهذا الخبر. قال يا نبي عليه الصلاة والسلام قال فليغتسل والأصل في الأمر الوضوء. وقال آخرون عفوا قالوا من غسل منزلا فلا يسن له الغسل ولا يدعو عليه. عفوا قال بأن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام أحمد لا يصح في هذا ذلك. وإذا لم يصح فإن دعوى مشروعية فعل الغسال تحتاج إلى الضمير والأصل عدم الصحة. لكنه قد صح عن أبي هريرة أنه أمر غسل الميت بالغسل وهذا ينبني على قول بحسية أو الصحابة. والقول الثالث في المسألة القول الوسط الذي نص عليه المؤلف أن من غسل منزلا ثم له الغسل ولم يصح عليه. وحجة هؤلاء أنه قال إن هذا الحديث فيه الأمر والأصل في الأمر الوجوب، لكن لما كان هذا الحديث فيه شيء من الضعف لم ينتهي بالتنجاح أرسل مضاف. يقول لما لم يكن هذا الحديث صحيحا أو حتى من يصل إلى الشهادة صار غير قائم بالإذن بإذنته. وهذه قاعدة مرت علينا من سبق أن النهي إذا كان الحديث ضعيف لا يكون للتحريف، والأمر لا يكون للوجوب، لأن الإعلام بالنهي أو بالفعل يحتاج إلى دليل خطأ ويتم بإلزام العباد بأمر معين. وهذا قول ابن سلمة هو قول وقف. فإن قلت ما أكثر الذين يؤثرون الموتى ولم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام أو بغسل، فالرجل الذي وقفت هنا قتل قال وصدق ولم يؤمر بلا كفار. وأم عطية ومن كان يغسل النساء فاستنى بنات الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرهن بغسلها ولم يأمرهن بلا كفار. فجاءت نعم هذا صحيح، فالحل الصحيح ما هي أمر بلا كفار، ولكن يجوز على ذلك أن يقال عدم الأمر ليس أمرا بالعدم. فإن عندنا قول فالأصل أن هذا القول قائم إذا قام يحيده إلى صح. وأيضا نحن لا نقول منها يكفي الوجود، فعدم الأمر إذا لابد بأمر آخر، عدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجود لا يدل على أنه صحيح مطلقا. فالأطراف ما نص عليه المؤلف أن الإنسان إذا غسل ميتا يتم له غسل، بل فإن غسل حيا كما لو غسل المرأة وطفلها وهم لا يرون في حد الحديث لأن بعض حد الحديث وجب عليه الرسول من السلام تصل. القول بالوجوب عنده ظاهر لأن الأصل في الأمر الوجوب، وأما من ضعفه فإنه لا يلتفت إليه ويأخذ بأمر أبي هريرة نفسه محتجا بقول الصحابي. قال أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حل. الجنون معروف وهو زوال العقل نسأل الله العافية، ومنه الصرع، فإن الصرع نوع من الجنون. وأما الإغماء فالإغماء بمعنى التغطية، ومنه الغيم الذي يغطي السماء، فالإغماء تغطية العقل وليس زوال العقل. والإغماء له أسباب متعددة، منها شدة المرض كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك، فأمر بماء في مخضب شيء مثل الصحن فاغتسل عليه الصلاة والسلام، فقام لينوء فأغمي عليه مرة ثانية، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فجاء مرة ثانية بالمخضب فيه الماء فاغتسل ثم قام لينوء فأغمي عليه. فهذا دليل على أن الإغماء يغتسل له، وليس ذلك بواجب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد

وهو هكذا في حديث عائشة رضي الله عنها يتوضأ وضوءا كاملا. قال ويحتي على رأسه ثلاثا ترويه. يحتي على رأسه يعني يحتي الماء على رأسه.